ورب كل شيء ومليكه جل جلاله، لكن القوم يجحدون هذا ويشركون في عبادة الله جل وعلا أندادهم وأصنامهم وأوثانهم مما ذرأ، أي مما خلق وبرأ، الحرث الزروع والثمار، الأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهي 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعد 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، هذه بهيمة الأنعام. فجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. طب قسموا هذه القسمة الشركية، هل حافظوا عليها؟ لا، جاروا فيها أيضا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ابن عباس يقول إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان يحفظونه ويحصونه، وإن سقط شيء وإن سقط منه شيء فيما سموه لله ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقه الماء، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، يعني قسمة ضيزة. وإن سقط شيء من الحرث أو الثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير، ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. أيضا كانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائمة والوصيلة والحام فيجعلون ذلك للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة إلى الله، وساء ما يفترون، إن الله جل وعلا لم يأمرهم بهذا ولم يشرعه لهم، هذا من تلبيس الشياطين عليهم ومن وحي الشياطين لهم وليس من الله في شيء. ساء ما يحكمون، ساء ما يقسمون، أخطأوا أولا في القسم لأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، له الملك كله وله الخلق كله وله الأمر كله وتحت تصرفه وقدرته ومشيئته كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا هذه القسمة الظالمة لم يحفظوها بل جاروا عليها، كقول الله سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو كما قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، وقال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، ثم قال تعالى وكذلك، يعني كما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبه، زينوا لهم أيضا قتل أولادهم خشية الإملاق، قتل الذكور خشية الفقر، وقتل البنات نعم خشية العار. شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أو كما قال في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فأمرتهم الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الإملاق أو خشية العار، ففعلوا ذلك سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ثم قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، كل هذا واقع بمشيئة الله الكونية بإرادته الكونية جل جلاله واختياره لذلك كونا، ولله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فذرهم وما يفترون، دعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم ربك بينك وبينهم يوم القيامة. ثم قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. الحجر الحرام، مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. وهذه يعني يقول قتادة: وقالوا هذه أنعام وحرث الحجر، أي تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، وتغليظ وتشديد، ولم يكن من الله جل جلاله، بل هذه أشياء احتجزوها لآلهتهم. ثم يقولون: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أي حرام أن يطعم إلا من شئنا، كقول الله سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وكقول الله جل جلاله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. البحيرة شق من البحر، شق أذن الناقة. السائبة المسيبة المخلاة، ويسيبونها فلا يركبونها ولا يأكلونها، يتركونها لآلهتهم. الوصيلة أيضا تترك للآلهة إذا وصلت ذكرا بأنثى، فتترك للآلهة. الحامي الفحل يحمى ظهره من الركوب عليه والانتفاع به بسبب تتابع أولاد تحدث من فحلته، يعني إذا طرق عددا معينا من بهيمة الأنعام فأحبلها، هذا حمى ظهره فلا يركب ولا ينتفع به. أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، البحيرة كانوا لا يحجون عليها، أو كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شأن من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلموا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن عملوا شيئا افتراء عليه، يفعلون هذا وينسبونه إلى الله جل جلاله. وإذا فعلوا فاحشة، نعم، قالوا: وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال: سيجزيهم بما كانوا يفترون من الكذب عليه ويسندونه إليه. ثم قال تعالى: وقالوا المشركون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم. أيضا كانت الشاة إذا ولد الذكر ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح حتى تنتج، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. والشعب يقول: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. سيجزيهم وصفهم، أي قولهم الكذب في ذلك، كقول الله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنه حكيم عليم، حكيم في أفعاله وأقواله وشرائعه، عليم بأعمال عباده من خير أو شر، وسيجزيهم عليها أتم الجزاء وأوفره. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. نعم. وأخيرا يقول ربي جل جلاله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. أيها ربي، خسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قتلوا أولادهم وضيقوا على أنفسهم في أموالهم بتحريم هذه الأشياء التي ابتدعوا تحريمها من تلقاء أنفسهم. وأما الآخرة فسوف يصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم عليه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الحافظ أبو بكر ابن مردويه يقول، يروي عن ابن عباس، اسمع جيدا: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام من قول الله سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الدرس المستفاد من هذا أن التحليل والتحريم ليس إلى البشر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ التحليل والتحريم، التشريع المطلق حق خالص لله جل جلاله. والله جل وعلا وصف أحبار بني إسرائيل ورهبانهم بالشرك لأنهم ادعوا لأنفسهم هذا الحق. كانوا يزعمون أن المسيح قال لهم: ما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات، ما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات. يعني اتفقوا يحلون ويحرمون كما يشاءون، وتابعهم بنو إسرائيل على ذلك، يرون الشيء حراما في التوراة يحله عليه لهم أحبارهم ورهبانهم فيستحلونه، يرون الشيء حلالا في التوراة يحرم عليهم أحبارهم ورهبانهم فيحرمونه. هكذا كانت الربوبية في بني إسرائيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فسوى الله جل جلاله بين التحليل والتحريم بغير برهان من الله، وبين اتخاذ المسيح إلها من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. من أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، إنما يخلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه. طيب أحبتي، إن شاء الله نأتي إلى نهاية الحلقة، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء القريب بكم في حلقة الغد إن شاء الله، إن أحيانا الله وأحياكم. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.